البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، ورواه البخاري في كتاب التفسير، ولكن بلفظ هل أنتم تاركون بالنون. وهنا ما في إضافة، ولهذا نقل الحافظ في فتح الباري عن العكبري عن أبي البقاء العكبري أنه قال إن هذا غلط من الرواه، يعني يرى العكبري أن الحذف هنا ليس له وجه، لسيما أن وردت رواية بالنون. وقد رجعتنا إلى كتاب العكبري مطبوع في جزء وفي مجيلد، وهو كتابه إعراب ما يشكل من الحديث، وذكر تكلم على الحديث لكن ما وصف حذف النون بأنه غلط. ما أدري من أين فهم الحافظ، هل نسخة الحافظ نسخة العكبري اللي عند الحافظ غير النسخة المطبوعة، وهذا قد يدل على أن النسخة المطبوعة أنه فيها سقط وأن ما حققت على مخطوطات وافية. المقصود الثاني في كتاب التفسير، لكن كلام الحافظ ما هو عند الرواية الثانية، كلام الحافظ عند الرواية الأولى في الجزء السابع من فتح الباري الطبعة السلفية صفحة 25 ذكر الحافظ هذا الكلام. لكن الحافظ وجه الحذف وجه الحذف حذف النون، وجهه بأحد توجيهين. توجيه الأول توجيه اللي عندنا هذا، على أنه من أي باب حذف النون؟ أنت من باب الإضافة. وجهه توجيها آخر قال لعل حذف النون من باب الطول، يعني طول الكلام، مثل ما يقال في باب طول الصلة أنه يحذف العائد إذا طالت الصلة. ذكر هذا الحافظ وذكر الأول أيضا، إذن هو ذكر وجهين، وأظن نقل هذا أيضا عن نفس العكبري، العكبري ذكر هذا. المقصود أنه وصف الكلام هذا بأنه خطأ أو غلط، هذا هو اللي أشكل علي، أنه نقله عن العكبري مع أنه ليس موجود في المطبوع. المسألة الثالثة من مسائل الفصل في الساعة أن يكون الفاصل قسما، أن الفاصل قسما، أشار إليه ابن عقيل بقوله وجاء الفصل أيضا في الاختيار يعني في سعة الكلام بالقسم، حكى الكسائي هذا غلام والله زيد، هذا غلام والله زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه. هذه المسائل الثلاث أشار إليها ابن مالك بقوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز. إيش معنى الشطر ذا؟ فصل مفعول مقدم لقوله أجز، والتقدير أجز فصل ما نصبه المضاف الذي يشبه الفعل الذي يشبه الفعل. متى يشبه المضاف الفعل؟ إذا كان المضاف مصدرا كما في المسألة الأولى، أو اسم فاعل كما في المسألة الثانية. متى يجوز هذا الفصل؟ قال إذا كان ذلك المنصوب الذي نصبه المضاف، إذا كان ذلك المنصوب الذي نصبه المضاف إما مفعولا وإما ظرفا. ثم أشار إلى المسألة، أنتم عرفتم الآن أن المسألة الأولى والثانية أنهما داخلتان في قوله شبه فعل. أما المسألة الثالثة أن يكون الفاصل قسما، فأشار إليها بقوله ولم يعب فصل يمين. ثم أشار إلى المسائل الثلاث الخاصة بالضرورة بقوله واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. نعم. قال وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، في ثلاث مسائل: بأجنبي من المضاف، وبنعت المضاف، وبالنداء. فمثال الأجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، يصف هنا ما بقي من آثار الديار متناثرا هنا وهناك بأنها مثل كتابة اليهودي الذي أحيانا يقارب الكتابة وأحيانا يباعدها. والشاهد فيه قوله كما قال ابن عقيل: ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي، ها، من كف، لأنه معمول لخطة. يعني الآن الفاصل يوما أجنبي من المضاف كف ولا معمول له؟ أجنبي، لأن يوما ظرف منصوب بقوله خطة، واضح؟ لكن الفواصل اللي مرت تلاحظون أن الفاصل لما كان هو المفعول للمضاف ما صار أجنبيا، ها؟ ما صار أجنبيا لأنه مفعول به منصوب للمضاف. لكن هنا الفاصل هل هو متعلق بالمضاف؟ ما ليس متعلقا بالمضاف، إنما هو متعلق بالفعل خطة. قال: ومثال النعت قوله: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. هذا قاله معاوية أبي سفيان طاوعا، ويقصد بالمرادي قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي ولعن المرادي. نعم. وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. إيش التقدير؟ قال ابن عقيل: الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، المراد بالأباطح مكة، ها؟ إيش إعراب شيخ؟ صفة، صفة لإيش؟ من أبي. نعم. ففصل الشاعر بين المضاف أبي والمضاف إليه طالب، لأن الأصل أبي طالب، فصل بماذا؟ فصل بالنعت. نعم. وقوله: ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسمي. الأصل: بيميني مقسم أصدق من يمينك. إيش إعراب أصدق؟ صفة اليمين، صفة اليمين. ففصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه بالنعت. ومثال النداء: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. هذا البيت لبجير أخو كعب ابن زهير، وكان بجير قد أسلم قبل كعب، فلامه كعب على الإسلام، فهو يقول ماذا؟ يقول: وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري. يعني يا كعب، كونك توافق بجيرا على الإسلام هذا ينقذك من تعجيل الهلاك في الدنيا والعذاب في الدار الآخرة. إيش أصل الكلام؟ أصله: وفاق بجير يا كعب. إذن كعب هذه اللي جاءت منادى فصلت بين المضاف وفاق والمضاف إليه بجير. وقوله: كأن برذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجام. هذا معناه هذا البيت. البرذون من الخيل، هو أردى الخيل، وهما ليس بعربي. الأصل إيش؟ كأن برذون زيد يا أبا عصام، كأن بردون زيد يا أبا عصام، كأنه حمار دق باللجام، يعني أنه يحتقر إذا شوهد ورغي. المقصود أن الشاعر فصل بين المضاف بردون والمضاف إليه زيد بأي شيء؟ بالمنادى، وهو أبا عصام. وقال بعضهم أن البيت ما في شاهد، وأن بردون مضاف وأبا عصام مضاف إليه، على أساس أن أبا عصام هو زيد كنية يعني، ويكون زيد بدلا من المضاف إليه اللي هو أبا عصام، ويكون قد أتى على لغة القصر في الأسماء الستة. المعروف أنه في لغة من اللغات كما مر أن الأسماء الستة تلزم حالة واحدة، رفعا ونصبا وجرا. مثل لو قلت مثلا هذا كتاب أبا زيد، هذا كتاب أبا زيد، فعلى هذا التوجيه لا يكون في البيت شاهد. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الإضافة، والله أعلم.